نفسي للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته. قوله وتنكبه خوارمها، الخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة مفسداتها التي تذهب بها، فلا يقال في شيء ما إنه خالم للمروءة إلا إذا كان قاضيا عليها بالنقص أو الإفساد، ومن جملة ذلك ما سيذكر في الكلام المستقبل. نعم، أحسن الله إليك. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته، فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيثمي من الشافعية، وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات في الطريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية، وأبو محمد بن قدامة، وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي، وأبو بكر بن الطيب من الشافعية، والقاضي عياض اليحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم ابن الهمام وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق. قوله فالإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع بغيره من أبناء جنسه، ومشاركة بعضهم بعضا في تحصيل مصالحهم. وهذه الجملة الإنسان مدني بالطبع مشهورة من كلام الفلاسفة اليونان، ثم شهرها تأصيلا وتفريعا ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، ومعناها موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإن التعارف المراد به المدنية التي تشتمل على انتفاع الخلق بعضهم ببعض في أمر معاشهم ومعادهم. نعم، صلى الله عليه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد. فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد. قوله إن سلمت من الغوائل، الغوائل هي الدواهي التي ترجع على العلم بالضرر والإفساد. فالزمالة محمودة ممدوحة في العلم ما لم تشتمل على ما يضر به. ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل خليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. والجليد هو الجاد الحازم، وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجاي زكي الحسب. فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. قوله شريف النجار، النجار بكسر النون وضمها هو الأصل، والأنساب مؤثرة في الطبائع كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ولذلك لا تلم خوارم المروءة وقبائح العادات إلا بساقط الأصل. ويقول ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئي السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن يا بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل هم همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. قوله ولكته بلساني مأخوذ من قولهم: لاك الشيء في فمه، أي علكه وتحرك به لسانه. فمعنى قول عبيد الله هذا: ما حركت به لساني متحفظا له. ومن قواعد العلم أن القراءة التي تراد للحفظ يرفع فيها الصوت، والقراءة التي يراد فيها الفهم يخفض فيها الصوت، لأن رفع الصوت مناسب للحفظ من جهة أن الإنسان يحفظ ببصره وبسمع أذنه، وخفض الصوت مناسب للفهم لما فيه من جمع القلب على المقروء، فإذا خفض صوته لم يشوش على قلبه بقوة صوته، فيجتمع القلب على تفهم ما يريد. فينبغي أن يراعي طالب العلم هذا في مقروئه، فإن كان متحفظا لشيء فليرفع صوته به، وإن كان متفهما فليخفض صوته به. نعم. صلى الله عليه. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. قوله ما حوى القمطر، القمطر بكسر القاف وفتح الميم هو وعاء تصان فيه الكتب وتحفظ فيما سبق، يشبه الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم مقامه. نعم. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنع للفرات رحمه الله فليأخذ به، فلقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في الازدياد، فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة لا تزال للإنسان قدرة على الحفظ حتى يموت، ولا تزول هذه القدرة إلا بزوال عقله، ولكن القوى تختلف، فإن الإنسان قد يحصل في قوة حفظه ما لا يحصله غيره بحسب ما يمن الله به عليه ويهيئ له من الأسباب. ومن أدام إعادة محفوظه وتكراره فإنه سيبقى قادرا على الحفظ ما لم يتغير عقله. ومن أخبار أهل العلم في هذا أن ابن هشام النحوي المعروف صاحب أوضح المسالك ومغني اللبيب تحول في آخر عمره إلى مذهب الحنابلة، وكان شافعيا، فحفظ متن الخرق تاما في مدة يسيرة مع كبر سنه ووهن عظمه، لكنه كان رائضا لنفسه على الحفظ ملازما له، فأمكنه ذلك مع تقدم سنه. واتفق لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أنه قرأ القراءات وحفظها وهو 80 سنة، ومعلوم مشقة تحفظ أحرف القراءات واختلاف أهلها، لكن من راض عقله وعوده الحفظ ارتاضه ولزمه، ومن انصرف عنه وانقطع بعد بدئه منه فإنه يضعف عن ذلك. ورياضة القلب في هذا كرياضة البدن عند إرادة تنمية عضلاته، فإن مريد تقوية عضلات بدنه يأخذ بدنه شيئا فشيئا بأنواع الأحمال والأثقال وأصناف الرياضات حتى تشتد تلك العضلات فتبرز للعيان في بدنه. وكذلكم الحفظ إذا أخذ الإنسان فيه شيئا فشيئا لا يزال قلبه يقوى عليه حتى يتمكن في منتهى أمره في الحفظ من شيء لم يكن يستطيعه في أوله. وطلاب العلم يغفلون عن رعاية هذا الأصل، فيريد أحدهم أن يحفظ في ابتداء أمره القدر الذي يحفظه غيره من الشداة السابقين له، فإذا لم يمكنه ذلك تكدر خاطره وضعفت همته وربما انصرف عن الحفظ، وهذا من الجهل بأخذ العلم. والمناسب لحال الشادي للعلم في ابتدائه أن يأخذ نفسه بالحفظ القليل شيئا فشيئا حتى إذا تمادى به الزمن في التحفظ فليستكثر بحسب قدرته، فإذا ابتدأ مثلا بحفظ سطر أو سطرين فليمكث على ذلك مدة حتى يقوى قلبه ويكون قادرا على حفظها، ثم يزيد بعد ذلك شيئا ويبقى عليه مدة، ثم يزيد بعد ذلك شيئا ويبقى عليه مدة حتى يتمكن من الحفظ. ولا ينبغي أن يغتم ويهتم لعجزه في المبادئ عن عدم بلوغ مراده من الحفظ، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: والعبرة بكمال البداية والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. انتهى كلامه. فإن مبادئ الأمور تكون ضعيفة كخلقك يا ابن آدم، فقد بدأت جنينا ثم صرت رضيعا ثم ارتفعت غلاما ثم قويت شابا ثم صرت كهلا وبلغت أشدك، ولم تكن قوتك عند بلوغ الأشد كقوتك التي كنت عليها صغيرا. وكذلكم العلم في حفظه وفهمه، فرع هذا في أخذك والتماسك له، ومن رعى هذا في أخذه أصاب مقصوده. وأما من يضرب خبط عشواء ولا يفرق بين حال وحال ويريد أن يكون في ابتدائه كحال المنتهين فهذا مضر به. وكذلكم من تعاطى في الحفظ أو الفهم شيئا ليس له فإنه يضر به، كما ولع به الناس بأخرة من العناية بحفظ الأسانيد مع المتون في ابتداء أمرهم. ولو كان هذا الأمر مرادا عند أهل العلم لما جردوا المختصرات في حفظ السنة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين، لكنهم لما عرفوا أن هذا أمر لا يستطاع في المبادئ وأن من قدر عليه في أول مرة في أول أمره فإنه يضر به، عزفوا عنه ورفعوه من هذه المختصرات وجعلوها مخصوصة بحفظ متون الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانوا يأخذون في حفظ العلم شيئا فشيئا ويأخذون في فهمه شيئا فشيئا، فلا يرتقون إلى مطالعة المطولات وحضورها على الأشياخ وهم بعد لم يثبتوا أصولهم ويدركوا مقاصد العلم المذكورة في المتون. ومن ظن أنه يحفظ أو يفهم في أول أمره شيئا عظيما فيأخذ نفسه به فإنه سيعود على نفسه بالفشل والإفساد، بخلاف من أخذها شيئا فشيئا وإن قدرت على ما هو فوقه، فإن النفس غرارة وهي تمهل صاحبها رجاء أن يقع في حبالة من حبالاتها تصده عن مقصوده من العلم. فينبغي أن تعقل أن أخذك للعلم ينبغي أن يكون رويدا رويدا. ومن العجيب أن الناس ينشأون في دراستهم النظامية فيدخلون الابتدائية ولا يتقدم أحد إلى المرحلة المتوسطة وهو لم يدرس الابتدائية، فإذا فرغ من الابتدائية انتقل إلى المتوسطة، فإذا فرغ منها انتقل إلى الثانوية حتى يدرك العلم. وإذا درس الحساب فإنه يدرس الجمع قبل أن يدرس الطرح أو يدرس الضرب أو يدرس القسمة، لأنه هو المناسب لمداركه. ومع رعاية هذا الأمر رعاية واضحة بينة لا يتلجلج في فهمها أحد في علومهم النظامية، لكن كثيرا من طلاب العلم يضيعون هذا الأصل في طلبهم العلوم التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيريد أحدهم أن يحفظ بلوغ المرام وهو لم يحفظ الأربعين النووية، ويحضر أحدهم صحيح البخاري وهو لم يقرأ بعد على شيخ الأربعين النووية، فأين هذا من العلم؟ وإنما حصل النقص عند الناس في العلم بأخرة لتضييعهم مثل هذه الأصول، حتى صار الداعي إليها والحاث عليها مستغربا، وكأن الناس أعجبوا بما فتح عليهم من آلات الطباعة التي تقذف كل يوم بكتاب جديد وشرح جديد، فجمعوا هذه الكتب في أدراج خزائن كتبهم وظنوا أن العلم يؤخذ بالكم، والعلم لا يؤخذ إلا بالكيف، وأما الكم الكثير فاعلم أنك مهما استكثرت منه قراءة أو حضورا أو حفظا دون البناء على أصل وثيق فإنك لا تواصل مسيرك. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من استطال الطريق ضعف مشيه. فالذي ينظر إلى هذه الكتب المنتهية ويرى أن تسريع الوصول إليها يكون بالهجوم عليها قراءة وفهما وحفظا، وأنه يكون بذلك من أهل العلم، فإنه لا يدرك ذلك أبدا، وإنما تدرك العلم إذا سرت بسير أهله أخذا لصغار العلم حفظا واستشراحا حتى ترتفع إلى ما بعدها، ثم ترتفع بعد ذلك إلى ما بعدها حتى تصل إلى الكتب المنتهية. وإضاعتك وقتك فيما سواها هو تضييع لقوتك، فإياك أن تضيع قوتك ووقتك فيما نفعه قليل وضرره وبيل، بل اشتغل بما نفعه كثير لك. وحال هذا كحالنا في ألبستنا، فإن المرأة يلبس وهو ابن 20 ما لم يكن لابسا له وهو ابن 10 سنين. وكذلك العلم، لا تدخل في شيء لم تصل إليه بعد، واعلم أن أسرع طريق إلى العلم هو الجادة المسلوكة عند أهله، وما عدا ذلك فمهما نمق لك أو حسن أو حملت عليه فإنك لا تنتفع به أبدا. نعم، أحسن الله إليك. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. قوله رحمه الله: هذا بلد يموت فيه العلم، لأنه لا أحد يسأل عنه، فإذا بلي الإنسان بمثله كان موتا لعلمه. فاختار سفيان رحمه الله تعالى أن يخرج من هذا البلد لئلا يموت فيه علمه. وإذا كان هذا في حق العالم الذي معه طعامه وشرابه من العلم فإنه في حق المتعلم أولى. فالبلد الذي لا ينعش فيه العلم ولا يظهر ولا يجده متلمسه مما ينبغي أن يهجره ملتمس العلم إلى غيره، رجاء أن يصيب العلم الذي يؤمله. ولأجل هذا شهرت عند أهل العلم الرحلة فيه بالتنقل من بلد إلى بلد لإصابة العلوم وإدراكها. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو عبد له، فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. قوله أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، الركاب اسم للإبل التي تحمل القوم، وأراد بذلك زمام الناقة التي هو عليها. نعم. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحاب أصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم ما يدخل تحت هذا الأصل: التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه، ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدح، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه لا ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز: معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. قوله حفظ جنابه، الجناب بالفتح كالجانب، والمراد قدره، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته. وهذه النبذة في معرفة الواجب إزاء زلة العالم من عيون ما في هذه المقيدة، فإن زلة العالم ذهاب العالم، وهي مما شاع ابتلاء الخلق به بأخرة لضعف قلوبهم وكثرة الأهواء فيهم وسريانها إلى المتشرعة، فزادت الوقيعة فيها والبلية بها. فينبغي لمريد السلامة أن يعمل هذه الأمور الستة فيها، فليتثبت أولا من الزلة إذا صدرت أنها صحيحة في من نسبت إليه، ثم ليتثبت بعد في كونها خطأ، وهذا شيء لا يميزه كل أحد، بل إنما يميزه العلماء الراسخين. فوظيفة بيان كون أمر ما هو زلة من الزلات مناط بالعلماء الراسخين، كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فلا يحكم أحد على أحد من العلماء أنه زل إلا عالم مثله. أما المتعلمون فإذا عرض لهم شيء من ذلك فيرفعون ما أشكل عليهم إلى العلماء. أما تصدر المتعلم لرصد الزلات ومناقشة الإشكالات فمن بلايا العصر وفواقره. ثم إذا حكم بعد بأنها خطأ لقول عالم متمكن أن ما صدر عن فلان خطأ من الأخطاء، فإنه يترك اتباعه فيه ويلتمس له عذر بتأويل سائغ. والتأويل السائغ إنما يكون حقا لمن ثبت له الاجتهاد ممن وجدت فيه آلته واجتمعت له عدته. أما من قصر عن هذه الرتبة فإنه لا يقال لعل له تأويلا سائغا، بل هو مريد للخير قد أخطأ فيه. ومن الشائع عند الناس عند الحكم على خطأ ما أن يقال لعله اجتهد، وليس الاجتهاد حقا لكل أحد، بل هو مخصوص بأهله. فلا يصح إطلاق هذه العبارة في حق كل متكلم، بل تكون حصرا على من يصح فيه الاجتهاد. فإذا أخطأ متأهل له قيل لعله اجتهد، أما غيره فلا يقال فيه ذلك، وإنما يقال لعله أراد خيرا فأخطأ فيه، كما قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي بسند صحيح عنه أنه قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. فمن وقع في خطأ وكان مجتهدا قيل لعله اجتهد فأخطأ، وأما من لم يكن أهلا للاجتهاد فلا يصح أن يقال فيه لعله اجتهد فأخطأ، وإنما يقال لعله أراد خيرا فأخطأه. ثم إذا حقق أنه قد أخطأ بتأويل سائغ كما تقدم والتمس له عذر، فإنه تبذل له النصيحة بلطف ويسر لا عنة وتشهير. فبذل النصح واجب، وطرد العنف في جميع أحواله ليس من هدي أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة يعملون في كل محل ما يناسبه. فإن النصح تارة يناسبه اللطف واليسر فيكون الواجب إمضاؤه به، ويكون تارة المناسب له العنف والتشهير فيمضى هذا معه. ومن بدائع أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قوله: أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، انتهى كلامه. ومن رحمتهم للخلق إعمال هذه الأصول الستة التي ذكرت إزاء زلة العالم. نعم. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. فما ماته شيخ البشير الواسطي المحدث الثقة رحمه الله إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماله، فكان سبب موته رحمه الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقينته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. قوله يعول على دهاقينته والجهابذة من أهله، الدهاقنة جمع دهقان بالكسر وتضم أيضا، وذكر الفتح ثالثا لهما، وهو أعجمي عرب ومعناه قوي التصرف في حدة. والجهابذة جمع جهبذ بكسر أوله وثالثه لا جهبذ، وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور. وهذه الكلمة كسابقتها أعجمية الأصل، لكنها عربت فاشتهرت. ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخرة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وبصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب بطرفان ووسط. فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى أهل الأهواء والآراء، يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين. وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم. قوله السالمون من وهج المحن، الوهج بالتحريك هو حر النار، فمعنى الجملة السالمون من حر نار المحن. هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم. فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول، واجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا. فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. قوله بعض الناشئة الأغمار، الأغمار جمع غمر بسكون الميم وتضم أيضا، فيقال غمر وغمر، وهو اسم لمن لم يجرب الأمور. المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح والحركة ولا يتكلم مع جاره وإذا عطس خفض صوته وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وهذه هي روضة العلم الموقرة ومقامته المعظمة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتعلوها السكينة. والعلم صلاة القلب كما قال ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم. فإذا أحرم القلب بصلاته تعلما وتعليما وجلس ملتمسه ومقتبسه إلى حلقته لزمه أن يصرف نفسه عن كل ما يشغلها مما ذكر، ولو كان المفضي إلى هذا المهيع من جمع النفس والقلب على هذا المراد هو التقييد بالقيود لكان ذلك صالحا للعلم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقيد مولاه عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فانظر إلى شريف فهمهم لما أدركوا أن هذه المعالي لا تقع إلا بحبس النفوس عليها، ولم تكن المكنة في حبس نفس من تلك النفوس إلا بتقييدها، فلما حملت عليه شرفت. فإن عكرمة البربري مولى ابن عباس رحمه الله تعالى صار له رفعة في العلم بعد هذا الحبس، وهذا حبس نافع لا سجن قاطع. والمحبوس من حبسه هواه وصرف قلبه عما ينفعه، والمسجون من سجن قلبه عن الأمور العظيمة أو أخذ فيها بطريق لا تفضي إليها. فلا تستكثرن ما ذكر من حال الأدب في العلم، إذ هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل الدنيا يحفظون دراهمهم ودنانيرهم ويتفننون في صيانتها بأنواع الخزائن وأشكال الأقفال والمفاتيح التي يحرزون بها حفظها، فحري بالقائمين بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراثه أن يجتهدوا في هذا، وأن يعمل المنتصبون لأنفسهم في هذا الأمر وهو طلب العلم، أن يعملوا هذا الأصل فيه تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقبيح بك أن تلاحظ عند مراجعتك لمصرف مالي أدب أهله وأسلوب نظامه وتترفق بموظفيه رجاء أن تخرج بحاجتك منهم. فإذا جلست إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بئسة الجلسة، فأنت ساه لاه لا تقيم أدبا ولا تحفظ حقا. ولما كان السلف رحمهم الله تعالى يدركون هذا المعنى كانوا يحفظون أبصارهم وألسنتهم وحركاتهم في مجالس العلم فشرفوا وعظموا. ولما كثر عند المتأخرين الأخذ للعلم على غير هذا الناموس المبارك لم يبال الله سبحانه وتعالى بهم، فربما أمضوا أوقاتا كثيرة في حفظ أو فهم ثم يرجعون بخفي حنين، لأنهم لم يرعوا الأدب اللازم مع هذا الميراث. والله سبحانه وتعالى لا يضع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند متأدب معه، معظم له. وتقدم قول يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، وهذا من الأمور التي ذكرت لكم أنها من أحوال القلوب في أخذ العلم التي يغفل عنها طلاب العلم. فربما رأيت طالبا يحضر في صحيح البخاري والمقروء هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تراه كثير الالتفات أو الفرقعة لأصابعه أو الرد على جواله أو التشاغل بهندامه، فأين هذا والإقبال على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه، فإن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. قوله: لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، الدهماء هم العامة. قال المبرد رحمه الله تعالى: يقال للعامة الدهماء، يراد أنهم قد غطوا الأرض. انتهى كلامه، لأن أصل الدهم هو التغطية، ولما كان أكثر أهل الأرض الذين يغطون وجهها هم العامة سموا بالدهماء. نعم. الله عليك. ومنها هجر المبتدع المجمع عليه كما ذكره أبو يعلى الفراء، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. قوله: أو ظهر منه لدد، اللدد هو الخصومة الشديدة. كان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح أو لبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ نعليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري. حدثني بعض جلساء الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أنه لما كان قاضيا ببريدة وكان كثيفا، فدخلت المسجد بقرة أثناء درسه، فانصرفت إليها أعناق الحاضرين من الطلبة، فأحس الشيخ رحمه الله بانصرافهم وإقبالهم على البقرة يلاحظون حركاتها، فقام الشيخ رحمه الله آخذا نعليه وقال خاتما درسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإنه لما رأى أنهم انصرفوا بقلوبهم إليها علم أنهم انصرفوا عن العلم فلم يكونوا صالحين لأخذه، فأراد تأديبهم بهذا فقام وتركهم. ومن الأدب في حلقة العلم أن لا يغادر بصر المتعلم وجه شيخه، لأنه هو المقصود بحضوره، فإذا صار يصرف بصره يمنة ويسرة فإنه من جنس الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من العبد الذي يكون في الصلاة، فإن العلم ملحق بالصلاة في كثير من أحكامه، وكثرة التلفت فيه والانصراف إلى ما لا ينفع مما يقطع القلب عن إقباله، فينبغي أن يكون نعم. صلى الله عليه. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك فقم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. قوله وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه، أي بطرده، فإنه كان إذا شغب عليه أخرجه من حلقته. ومن عجائب أحوال الخلق أن المتعلم إذا طرد من قاعة الدراسة النظامية في الجامعة أو ما دونها لم يحمله ذلك على ترك دراسته خشية حرمانه من ذلك المقرر، بل يرجع إلى تلك القاعة مرة أخرى ويحضر حلقة ذلك المدرس الذي طرده. وإذا أريد حمل الطالب في حلقة العلم على الأدب في مثل هذه المجالس أنف الطالب وترك الدرس فلحقه الحرمان، وهذا من انتكاس أحوال الخلق في أخذ العلم. وتأمل أن فعل شعبة مع عفان أفضى به رحمه الله إلى أن يصير حافظاً عالما، وحدث عفان عن شعبة بكثير من حديثه، لأن الأدب يصير الإنسان عارفا بقدر العلم، مهتما به، مقبلا عليه، معظما له، فيصيب منه مراده. وسوء الأدب يتجارى بصاحبه فيحرم العلم. نعم. صلى الله عليه. وقد يُجَّر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب كما قال الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. المعقد الثامن عشر: التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العلم. فرارا من مسائل الشغب. قوله الشغب هو بسكون الغين ولا تحرك، وهو تهيج الشر. وأما تحريكها الشائع في قولهم أحداث الشغب فهذا لحن. نعم. فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من عمن أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود له، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز. فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال، يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة. فجئنا للقاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها. فكان يقول: لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك وإما بالنظر أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا لسيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قدادة رحمه الله: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل من المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤال. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا، حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب. قوله وسفساف الأدب أي رديئه، والسفساف هو الرديء من كل شيء. نعم. فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا. فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله. المعقد التاسع عشر: شغف القلب بالعلم وغلبته عليه. قوله شغف القلب بالعلم أي بلوغه شغاف القلب وهو غشاؤه، ومنه قوله تعالى: قد شغفها حبا. نعم. فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه الثالث: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. قوله بذل الوسع بضم الواو أي الطاقة، والفتح والكسر فيها لغتان أيضا، وبهما قرئ خارج العشر في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله رحمه الله صحة النية والإخلاص، النية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والإخلاص كما تقدم هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فالعطف في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى صحة النية والإخلاص من عطف الخاص على العام، فالنية عمل القلب، والإخلاص هو الصفة المطلوبة فيها شرعا. نعم. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتضلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه، وكان رحمه الله حنفيا، فأعجب به فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شمير يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغذ في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السم من عرسه بكسر العين. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات، ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير، ولا ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره. قوله ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، العرس بكسر العين امرأة الرجل، والمراد أنه يقدم حظه من أهله استمتاعا بالمباح الذي يمكنه إدراكه على حظه من العلم النافع الذي يفوته. وقوله ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء، شيوخ القمراء كما روى الرامهرمزي عن الأعمش في كتاب المحدث الفاصل أنه كان يقول: إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمراء. قال سهل بن إسماعيل شيخ الرامهرمزي لابن عقبة، وهو شيخه محمد ابن وهو شيخه محمد بن عقبة الشيباني: ما معنى شيوخ القمراء؟ فقال: شيوخ دهريون، أي منسوبون إلى الدهر لطول أعمارهم، شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. انتهى. وهو في كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي. وما أكثر شيوخ القمراء في هذا الزمن. نعم. أحسن الله عليك. المعقد العشرون: حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. وفي هذا المعنى أيضا ما جاء في خاتمة المقدمة العزية، وهي من المتون المختصرة عند المالكية، قول صاحبها: وينبغي للإنسان أن لا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما لمعاشه. انتهى كلامه. نعم. السلام عليكم. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية. ومما يضالع هذه الحال التي اتفقت لابن تيمية الجد في القراءة عليه حال دخول الخلاء ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة ابن أبي حاتم عن أحمد بن علي الرقام قال: سألت عبد الرحمن أي ابن أبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له من أبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انتهى. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة منها. قوله لم تبلغها الحضارات الإنسانية، الإنسانية منسوبة إلى الإنسان، وهو اسم جمع يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع، مشتق من الإنس أو النسيان، وهو بمعنى البشرية أو الآدمية، وليس مختصا بالصفات الحسنة، وما جرى به لسان المتأخرين من قولهم فلان إنساني يريدون أنه محمود لتضمنه صفات حسنة فهو لحن، فإن العرب لا تعرف هذا المعنى، وإنما تكون هذه النسبة نسبة إلى كونه بشرا آدميا لا يزيد على ذلك المعنى بشيء. ومن هنا هجرتها العرب في ممادحها في الأشعار نثرا ونثرا، نظما ونثرا، فلا يعرف أحد منهم مدح ممدوحه فوصفه بالإنسانية معظما له بها، لأن الإنسانية لا تعد الوصف بكونه بشرا آدميا، وهذا أمر مشترك بين الخلق كافة من ذرية آدم. نعم. أحسن الله عليك. منها كثرة دروسهم، فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر لجماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا. ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة. قوله درسته 1000 مرة أي أعدته 1000 مرة. نعم. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والدي صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة. وقد استظهر الكتاني في فهرس الفهارس في ترجمة ابن عطية أنه كان يقرأ صحيح البخاري في السنة نحو 10 مرات تقريبا، حتى كمل له هذا العدد الذي نقل عنه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي. ومنها كثرة مقروآتهم، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد. ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم الألف كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7000 شيخ. قال ابن نجار في ذيل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. معنى قوله وهذا شيء لم يبلغه أحد أي في كثرة شيوخه. وقد روى الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء عن أبي عبد الله بن مندى في ترجمته قال: رأيت 30,000 شيخ فعشرة آلاف ممن أروي عنهم وأقتدي بهم، وعشرة آلاف ممن أروي عنهم ولا أقتدي بهم، وعشرة آلاف من نظرائي، وليس أحد منهم إلا وأحفظ عنه 10 أحاديث أقلها. انتهى كلامه. وهذا يقتضي أن له 30,000 شيخ، فهو فوق من روى عن 7,000، لكن في إسناده عند الذهبي من لم يعرف. وقد عقب عليه الذهبي بقوله رحمه الله تعالى: قوله إني كتبت عن 1,700 شيخ أصح، وهو شيء يقبل، وناهيك به كثرة. انتهى كلامه. فالأظهر أن ابن منده لم يبلغ شيوخه هذا العد، وإنما شهر تقديم أبي سعد السمعاني في المشيخة، وكان من حرصه على العلم أنه دخل بلادا لم يدخلها أكثر الحفاظ الذين كانوا في زمانه، وهي بلاد الشام التي كانت تحت أيدي الصليبيين، فتخفى ودخل فيها وكتب عن شيوخها، فانفرد بالرواية عن أهلها، وهذا من حرصه رحمه الله تعالى على العلم. والشيخ عند من سلف يشمل كل من أفادك فائدة ولو قصة أو بيت شعر، وليس مقصورا على شيخ التعلم أو شيخ التخرج. ولأجل هذا أربوا بهذه الأعداد التي نستكثرها نحن، لكن من رعى هذا في نفسه فصار إذا سمع فائدة ولو كانت بيت شعر أو قصة دونها وعد هذا في شيوخه، فإنه يحصل كما حصلوا. وليس مرادهم الاستكثار فقط، وإنما مرادهم حفظ ما يدركون من العلم. نعم. صلى الله عليه. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة كما وقع ابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1,000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. قوله ما عنيت هو بالبناء للمفعول، ومعناه أي شغلت. نعم. أحسن الله عليك. الخاتمة. إلى هنا بلغ القول التمام، وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شذات العلم وطلابه، ويا قصاد الفقه وأربابه. قوله فيا شذات العلم، الشذات جمع شادي، والشادي في العلم هو من أخذ بطرف منه. نعم. أحسن الله عليك. فيا شذات العلم وطلابه، ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم، وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد. قوله ولا تشغلوا بميعة الجد أي رفاهية الغنى وساعة العيش. نعم. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله عز وجل: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا فيه به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه. قوله حاكما على وهمه، الوهم بسكون الهاء هو الظن، أما بتحريكها الوهم فهو الغلط، وليس مقصودا هنا. نعم. غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عدل عادل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله، فما أجمله ذكرى وتبصرة. قوله رحمه الله وملاك ذلك، ملاك الأمر بكسر الميم وفتحها، هو قوام الشيء أي نظامه وعماده، فالنظام الذي يجمع ما سبق هو ما أشار إليه رحمه الله تعالى هنا. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه هذا تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين اثنين، أحدهما هجر العوائد، وهو ترك ما جرت به عادة الخلق وألفوه مما يضعف السير إلى المطلوب، والثاني قطع العلائق أي الوشائج والصلات التي تحول بين العبد وبين مطلوبه. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتاب الفوائد رفض العوائق، وفرق رحمه الله تعالى بينها وبين العلائق بأن العوائق هي الحوادث الخارجية، وأن العلائق هي التعلقات القلبية، فصار تحصيل المطلوبات المعظمة مردودا إلى ثلاثة أمور، أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق. نعم. أحسن الله عليك. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. وقبل أن نختم هذا المجلس أريد أن أنبه إلى أمور، أحدها أن فكرة هذا البرنامج هي إقراء مهمات المتون مع التعليق اللطيف والتنكيت الظريف، فتسرد المتون مع بيان ما يحتاج إليه من المعاني اللازمة المناسبة للمحل، وثانيها أن غايته تقريب مقاصد الفنون للمبتدئين وتقريرها في نفوس المتوسطين وتحقيقها للمنتهين، فمنفعته عامة للطالبين بإذن الله. وثالثها أن جدول البرنامج سائر على المثبت في آخر نسخكم، وينبغي أن يصطحب الطالب ما استطاع الكتاب الذي يشرح وتاليه، فقد يمكن الفراغ من أحد الكتابين قبل وقت الآخر فنشرع مباشرة في قراءة الكتاب التالي له. ورابعها التحريض على إغلاق الجوالات، لأنها تشوش حضور الدرس وتقطع إقبال القلب عليه وتضعف بلوغ الإنسان مقصوده منه، فمن كان معه شيء من هذه الأجهزة فليغلقه أو ليضعه على حال الصامت ولا يؤذي المسلمين. وخامسها أن من أدب الحلقة في السنة هو القرب منها والدخول فيها، أما التفرق أوزاعا فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء النهي عنه. سادسها أن من رام أن يسجل هذه الدروس لنفسه فلا بأس، وليكن خاصا به لا يخرجه لغيره. وسابعها التحريض على اقتناء النسخ المصححة من متون هذا البرنامج، لأن ذلك أحضر للمنفعة لمن أراد أن يستشرحها في هذه الحلقة، ومن كان عنده غيرها فليحضره مع العناية بتصحيحها. وثامنها أن الدروس تبدأ بعد الصلوات مباشرة، حرصا على جمع الوقت على إقرائها لئلا يتفرق في غيره، فإذا فرغ من صلاة الجنازة بعد الصلاة المكتوبة سنشرع في الدرس بإذن الله. وتاسعها توجد بطاقات مخصوصة لتسجيل الأسئلة، وتقبل الأسئلة المكتوبة فيها دون غيرها، وهذه البطاقات لعلها موجودة هنا، موجودة على هذه الأعمدة القريبة منا، فمن كان عنده سؤال فإنه يسجله في هذه البطاقة ثم يوصله إليه ونجيب عليه إن شاء الله، ونجيب عنه إن شاء الله تعالى في وقته المناسب في سير البرنامج. وما عدا ذلك من الأسئلة فإنه مما نطلب فيه العذر والمسامحة، فإذا قيد إنسان في ورقة أخرى فنحن لا ننتفع بتقييده، لأن هذه الأوراق تحفظ على نحو معين، فأحبذ أن تكون الأسئلة مكتوبة فيها ويلحق بها كذلك الأسئلة التي تلقى كفاحا، فإن الوقت ضيق لكم ولي، وجمع النفس على ما هو أولى، فلعلكم ترجئونها إلى ساعة من الوقت، وليذهب كل واحد منكم راشدا في طريقه بعد الفراغ، ولا تزاحموا معلمكم بالاجتماع عليه، فإن أهل العلم والسلف الصالح يكرهون ذلك فاعذرونا منه. الأمر العاشر، توجد في النسخ التي وزعها الإخوان في أول الدرس توجد أرقام عليها للحصول على بقية نسخ البرنامج مجانا من الهاتف والمكتبة التي أثبت اسمها على النسخة، فالنسخ التي وزع عليها الإخوان التي وزعها الإخوان عليها أرقام، هذا الرقم هو رقم نسخك عند هذه المكتبة، فراجع هذه المكتبة واحصل على بقية النسخ، وهذه نسخ وقفية شرطها الحضور للدروس والانتفاع بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. درسنا المقبل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في ثلاثة الأصول وأدلتها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.